والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ابن هشام في مغني اللبيب، بعد أن ذكرنا كأن انتقل المصنف إلى كل، قال المصنف رحمه الله: كل اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر، اسم وضع ليستغرق أفراد المنكر، يعني يدل على أن ما بعده نكرة وأنه يشمل كل هذه النكرة في أصله، مثل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فهمنا؟ وقد يكون مستغرقا للمعرفة، هو أصله للنكرة، وقد يكون مستغرقا للمعرفة، وهل هو المعرف المجموع، إذا كان معرفة مجموعة، مثل قوله تعالى: وكلهم، كلهم هذا مضاف إلى الضمير، فهذا للمعرفة، آتيه يوم القيامة فردا. وقد يكون لاستغراق أفراد المعرف، نحو: كل زيد حسن، فزيد ليس بجمع، هو مفرد، ولكن كله حسن، يعني كل جزء من أجزائه حسن، فقد يكون لاستغراق أفراد المعرف، نحو: كل زيد حسن. فإذا قلت: أكلت كل رغيف لزيد، كانت لعموم الأفراد، لأن كل رغيف ليس كل الرغيف، مع النكرة هي لعموم الأفراد، أكلت كل رغيف لزيد، فكانت لعموم الأفراد، فإن أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم الأجزاء، أكلت كل رغيف زيد بالإضافة، إذن عموم أكلت رغيف كاملا وهو رغيف زيد، أكلت كل رغيف زيد يعني أكلت رغيف كاملا. فهمنا؟ وهكذا. ومن هنا وجب في قراءة غير أبي عمرو وابن ذكوان، كذلك يطبع، وجب في قراءة غير أبي عمرو وغير أبي ذكوان، وجب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كل قلب متكبر جبار، تفهمني؟ قلب متكبر بالإضافة، على هذا على قراءة المشهورة، على قراءة أبي عمرو وابن ذكوان قالوا: على كل قلب متكبر بالتنوين. طيب، أما على قراءة ترك التنوين، طيب، تقدير كل بعد كلمة قلب ليعم أفراد القلوب كما عم أجزاء القلب، يعني وجب على هذه القراءة، على قراءتهم، تقدير كلمة كل بعد قلب، يعني كذلك يطبع الله على كل قلب، على كل قلب، كل متكبر، تفهمني؟ لماذا؟ لكي يكون الطبع على كامل القلب لكل متكبر. ومن هنا وجب في قراءة غير أبي عمرو وابن ذكوان كما قلنا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. طيب، في قراءة ترك التنوين، بترك تنوين كلمة قلب، كل قلب متكبر، نعم، تقدير كل بعد كلمة قلب ليعم أفراد القلوب كما عم أجزاء القلب. وترد كلمة كل باعتبار كل واحد مما قبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه. كل بالنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها تأتي على ثلاثة أوجه. فأما أوجهها باعتبار ما قبلها، فأحدها أن تكون نعتا لنكرة أو لمعرفة. طيب، أما بالنظر إلى ماذا؟ إلى ما قبلها وما بعدها، تكون نعتا لنكرة أو نعتا لمعرفة، فتدل على كماله، وفي هذا تجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله لفظا ومعنى. تقول مثلا: مثلا أطعمنا شاة، كل شاة. طيب، كل شاة يعني كامل الشاة، يعني شاة كاملة هي فيها وصف كل شاة، كأنها صارت يعني يعني صارت هذه الشاة من الكمال بحيث أنها صارت كل شاة. إذن هي نعت لنكرة أو معرفة، تدل على ماذا؟ تدل على كمال هذه النكرة. قال الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم، كل القوم يا أم خالد. طيب إن هؤلاء الناس الذين حانت يعني سالت بفلج، طيب هذا اسم مكان، دماؤهم، إن الذين سالت دماؤهم في فلج في هذا المكان، الذين قتلوا في هذا المكان وسالت دماؤهم هم القوم، كل القوم، يعني هؤلاء هم القوم الحقيقيون. فكل القوم هنا نعت لكلمة القوم التي قبلها، وقصد بها ماذا؟ قصد بها كمال هؤلاء في وصفه. الثاني أن تكون توكيدا لمعرفة، هي الاعتبار الأول أن تكون نعتا لنكرة قبلها، فهمنا؟ أو لمعرفة، تكون في الإعراب نعتا لنكرة أو معرفة قبلها فتدل على الكمال. الثاني أن تكون توكيدا لمعرفة، قاله الأخفش والكوفيون، أو لنكرة محدودة، هذا عند الكوفيين أجازوها أن تكون توكيدا لنكرة، لأن الأصل في التوكيد ألا يكون لنكرة، ولكن قد أؤكد إذا كانت النكرة محدودة، محدودة يعني لها بداية ونهاية معلومة. وعليهما ففائدتها العموم، يعني على الوجهين تكون مفيدة للعموم، وتجب إضافتها إلى ضمير، إلى اسم مضمر يعني إلى ضمير راجع إلى المؤكد، مثل قول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم، سجد الملائكة كلهم، فكلمة كلهم هنا توكيد. قال ابن مالك: وقد يخلفه الظاهر، قد نضع بدلا من الظاهر، بدلا من الضمير اسما ظاهرا، وقد مع المضارع كنا تفيد التقليل في الغالب، قد يخلفه الظاهر. طيب مثل قول الشاعر: كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم، يا أشبه الناس كل الناس بالقمر، يعني كم قد ذكرت، يعني كثيرا ما ذكرت، كم هذه لل كم خبرية. ثم قال: لو أجزى بذكركم، لو أنني أخذ جزاء بسبب الذكر، يا أشبه الناس كل الناس بالقمر. فكل الناس قال ابن مالك هي توكيد للناس، وكان حقه أن يكون يا أشبه الناس كلهم، فهمنا؟ ولكن جاء كل الناس توكيدا وقد أضيف إلى الظاهر وهذا قليل. وخالفه أبو حيان، خالف أبو حيان ابن مالك في هذه، وزعم أن كل في البيت نعت، هنا هي نعت، مثلها في أطعمنا شاة كل شاة، وقال إن كل هنا نعت للناس، تفهمني؟ يا أشبه الناس صفتهم كل الناس، يعني أشبه الناس الكاملين بالقمر، تمام؟ وليس توكيدا. قال ابن هشام: وليس قوله بشيء، لأن التي ينعت بها دالة على الكمال لا دالة على عموم الأفراد، وهي هنا تدل على عموم الأفراد في المعنى لا تدل على الكمال. يا أشبه الناس هو أن يا أشبه الناس كل الناس، فكلمة كل الناس هنا قصد بها عموم الأفراد، ما قصد بها كمال الأفراد، يعني ليس المعنى يا أشبه الناس الكاملين. ومن توكيد النكرة بها لأنها لا يؤكد بها إلا المعرفة، وقد تؤكد النكرة قليلا إذا كانت محدودة كما قلنا، مثل قول الشاعر: نلبس حولا كاملا كله، لا نلتقي إلا على منهج، نلبس حولا كاملا كله. طيب فكلمة كله جاءت توكيدا لحول، كما أثر عن عائشة رضي الله عنها: فصام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كله، شهرا كله، فأكدت الشهر بكله، وهو نكرة، لأن الشهر يدل على ماذا؟ لأن الشهر محدود وإن كان نكرة، فهمنا؟ نعم. فكله توكيد لحول وكاملا وصف، يعني حولا كاملا، كاملا وصف صفة وكله توكيد. وأجاز الفراء والزمخشري أن تقطع كل عن المؤكد بها، جاز أن نقطعها عن المؤكد بها عن الإضافة لفظا تمسكا بقراءة بعضهم إنا كلا فيها، يعني يجيز الفراء أن نقطع كل التي هي مؤكدة نقطعها عن الإضافة فنحذف المضاف إليه، لأنها إذا كانت مؤكدة يجب أن يكون بعدها مضاف إليه ويجب أن يكون ضميرا. طيب، وأجاز ابن مالك أن يقع الظاهر في موقع الضمير، أجازه. طيب، قال هنا وأجاز الفراء والزمخشري أن تقطع كل المؤكد بها عن الإضافة، قالوا يجوز أن نقطعها عن الإضافة فنحذف المضاف إليه وتكون توكيدا أيضا تمسكا بقراءة بعضهم إنا كلا فيها. طيب، قرأ إنا كل فيها لما اشتد الخلاف بين من؟ بين المجرمين في جهنم، فقال الضعفاء للذين استكبروا، طيب أنتم الذين أضللتمونا، أنتم الذين جئتم بنا هنا، فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فقال المستكبرون لهم، قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن واسمها فإن وكل، طيب نستطيع أن نجعلها خبرا وفيها ظرف، أو أن نقول إن كل، هذا سيكون على الأصل لأن الأصل مبتدأ، هذا على القراءة المعروفة. أما على قراءة بعضهم إنا كلا فقالوا كلا توكيد لنا، تفهمني؟ فأين المضاف إليه؟ لأن كل إذا كانت توكيدا فإنها تضاف إلى ضمير بعدها ولم يوجد ضمير، فهمنا؟ فقالوا يجوز قطعها عن الإضافة، هذا مذهب الزمخشري والفراء. خرجها ابن مالك على أن كلا هي حال من ضمير الظرف، قال ابن مالك لا نعدها توكيدا بل نقول هي حال من ضمير الظرف، يعني فيها هذا الضمير. طيب، يعني إنا فيها، إنا في جهنم، إنا فيها حال كوننا كلا، حال كوننا مجتمعين، فقال هي كلا حال من الضمير في كلمة فيها وهي حال مقدمة، قال هي حال من ضمير الظرف. وفيه ضعف من وجهين، ابن هشام يرد يقول هذا ضعيف من وجهين، أولا تقديم الحال على عامله الظرفي، نقدم الحال على عاملها وهو ظرف، هذا فيه ضعف. ثانيا فيه قطع كل عن الإضافة لفظا وتقديرا لتصير نكرة، لأن الحال، لأننا هنا إذا قطعناها عن الإضافة سنقول هي معرفة بنية الإضافة، لأن الإضافة هنا مقدرة حتى وإن كانت مقطوعة، أما على هذا القول فسيكون نكرة لفظا وتقديرا لتصير نكرة لكي يصح كونها حالا. والأجود يقول ابن هشام أن تقدر كلا بدلا من اسم إن، يعني إن واسمها ثم نقول كلا بدلا من الاسم، أن تقدر بدلا من اسم إن. وإنما جاز إبدال الظاهر هنا من ضمير الحاضر بدل كل لأنه مفيد للإحاطة، مثل قولك مثلا قمتم ثلاثتكم، قمتم ثلاثتكم، فجاز الإبدال، إبدال الظاهر من ضمير الحاضر لا يجوز، تفهمني؟ قمت زيدا، قمت زيدا، فنقول زيدا زيد عفوا قمت زيد، فنقول زيد بدل من التاء، قالوا لا يكون هذا البدل من ضمير المتكلم أو المخاطب، فهمنا؟ إلا إذا كان مفيدا للشمول والإحاطة كقولهم كنتم ثلاثتكم، فهنا إنا كلا، فكلمة كلا تكون بدلا على تقدير أنها مفيدة للشمول والإحاطة. جيد. قال هنا والثالث أن لا تكون تابعة، هذا الوجه الثالث، بل تكون تالية للعوامل. نحن قلنا إما أن تكون نعتا وإما أن تكون توكيدا، النوع الثالث منها أن تكون ماذا؟ تالية للعوامل، أن لا تكون تابعة بل هي تالية للعوامل، فتقع مضافة إلى الظاهر نحو كل نفس بما كسبت رهينة، وتقع غير مضافة نحو وكلا ضربنا له الأمثال، فتأتي مضافة وتأتي غير مضافة. فهمنا؟ أما أوجهها الثلاثة التي باعتبار ما بعدها فقد مضت الإشارة إليها. لكن هنا كل إنسان يعني تقع مبتلى. كل في ماذا؟ هنا كل نفس بما كسبت رهينة، نعم هي مبتلى، فهي ليست تابعة لشيء بل هي عامل أو هي تالية للعامل، لأن كل إذا كانت مبتدأ فهي تالية للعامل الذي عمل فيها الابتداء، وهو الابتداء إذا كانت كلا مبتدأ فلها عامل يعمل فيها وهو الابتداء. فهمنا؟ قال هنا أما أوجهها الثلاثة التي باعتبار ما بعدها فقد مضت الإشارة إليها. طيب هنا نعم مضت الإشارة إليها خلال هذا الكلام الذي قلناه مما قبلها. الأول أن تضاف إلى الظاهر، نحن قلنا هذا في الحكم الأول، أنها تكون نعتا لما قبلها فتكون مضافة إلى الظاهر. طيب فهذا أشير إليه في خلال الذي قلنا، أن تضاف إلى الظاهر، وحكمها إذا كانت مضافة إلى الظاهر أن يعمل فيها جميع العوامل. إذا كانت مضافة إلى الظاهر تكون معمولة ويظهر عليها الإعراب من كل العوامل، نحو قولك أكرمت كل بني تميم. فهمنا؟ نعم. الثاني أن تضاف إلى ضمير محذوف، ومقتضى كلام النحويين أن حكمها كالتي قبلها، يعني تعرب نفس الإعراب، ووجهه أنهما سيان في امتناع التأكيد بهما. أن تضاف إلى ضمير محذوف فلا تكون توكيدا، لأن التي تكون توكيدا تضاف إلى ضمير ظاهر. طيب ومقتضى كلام النحويين أن حكمها كالتي قبلها، ووجهه أنهما سيان في امتناع التأكيد بهما، هما سيان يعني هما مثلان في امتناع التوكيد بهما. وفي تذكرة أبي الفتح أن تقديم كل في قوله تعالى كلا هدينا، إن التقديم هنا في كلا هدينا أحسن من التأخير، يعني هدينا كلا، لأن التقدير كلهم، فلو أخرت لباشرت العامل مع أنها في المعنى منزلة منزلة ما لا يباشره، لأن التوكيد لا يباشر العامل. فهو يقول هنا في كتاب أبي الفتح أن تقديم كلمة كل في قول الله تعالى كلا هدينا، التقديم هنا أحسن من التأخير، يعني جاءت في القرآن على الوجه الراجح القوي. لماذا؟ قال لأن التقدير كلهم هدينا، فلو أخرت لباشرت العامل، لو جاءت مؤخرة لكانت مباشرة للعامل، يعني دخل العامل عليها، هدينا كلهم فيكون مفعولا به، مع أنها في المعنى منزلة منزلة ما لا يباشره، لأنها ماذا؟ لأنها توكيد في المعنى. فلما قدمت أشبهت المرتفعة بالابتداء في أن كل منهما لم يسبقها عامل في اللفظ، لما تقدمت هي مفعول به ولكن صارت كأنها مبتدأ. كيف تشبه المبتدأ؟ قالوا تشبهه في أنه لم يسبقها عامل، فكأنها في حكم المبتدأ. فهمنا؟ نعم. قال هنا الثالث أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به، وحكمها إذا أضيفت إلى ضمير وهذا الضمير ملفوظ، هذه التوكيدية، وحكمها أن لا يعمل فيها غالبا إلا الابتداء. طيب لا يعمل إلا الابتداء، مثل إن الأمر، إن الأمر كله لله، في من رفع كلمة كل، الأمر اسم إن وكله مبتدأ ولله، شبه الجملة خبر، وكل هذا خبر للأمر، وكلهم آتيه، فهذه أضيفت إلى الضمير الظاهر، فهمنا؟ وحكم هذه أنها لا يعمل فيها غالبا إلا الابتداء، وكلهم آتيه، لأن الابتداء عامل معنوي، ومن القليل أن يعمل فيها غير الابتداء، مثل قول الشاعر فيصدر عنه كلها وهو ناهل، يصدر كلها، فكلها ماذا؟ فكلها فاعل ليصدر، فهمنا؟ فهي كل هنا مضافة إلى الضمير، وكان حقها أن تكون ماذا؟ أن تعرب، هي تعرب توكيدا أو تعرب على الابتداء، وقل أن تعرب على غير الابتداء ككونها فاعلا كما في المثال هنا، فيصدر عنه كلها وهو ناهل. طيب، ولا يجب أن يكون منه قول علي رضي الله عنه فلما تبين الهدى كان كلنا على طاعة الرحمن والحق والتقى، فهمنا؟ يقول هنا كان كلنا، كان وكلنا فاعل لكان أو اسم كان. قال ابن هشام هذا ليس بلازم، هذا مقبول ولكنه ليس بلازم، لأننا نستطيع أن نقدر كان شأنية، يعني كان الأمر كلنا على طاعة الرحمن، لأننا قلنا إن كل إذا أضيفت إلى الضمير فإنها تعرب غالبا مبتدأ، وأحيانا قد تكون غير مبتدأ، فهنا قال كان كلنا، فهي هنا فاعل لكان أو اسم لكان وليست مبتدأ. قال ابن هشام هذا ليس بواجب، لأنه يجوز أن نقدر كان هنا شأنية، يعني كان الشأن، فيكون هذا مبتدأ ونكون قد وافقنا القواعد ولم نخرج عنها، فهمت؟ ولهذا قال بل الأولى تقدير كان شأنية، يعني أن نقول كان بمعنى كان الشأن، وبهذا نكون موافقين للقاعدة. جيد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: اعلم أن لفظ كل حكمه الإفراد والتذكير، وأن معناها بحسب ما تضاف إليه، يعني كل، لا نقول كلان وكلون ومثل هذا أكلال في جمع التكسير مثلا، لا نقول هذا، فهو لفظ حكمه الإفراد والتذكير، وأن معناها بحسب ما تضاف إليه، فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة المعنى، إذا أضيفت إلى نكرة نراعي معنى النكرة، فلذلك جاء الضمير مفردا مذكرا في مثل قول الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، فعلوه، الهاء يعود على كل شيء، فهمنا؟ وكل إنسان ألزمناه، فهمنا؟ فجاء الضمير مفردا مذكرا مراعاة للفظ كل، وقول أبي بكر وكعب ولبيد رضي الله عنهم كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله، أهله تعود على كل، فهمنا؟ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، الأول البيت الأول لأبي بكر، والبيت الثاني لكعب، والبيت الثالث للبيد، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يعني كل واحد من الناس، كل ابن أنثى يعني يقصد كل إنسان، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، سيحمل في يوم من الأيام على آلة حدباء، وهي الخشبة التي يحملون عليها الميت. ومنه ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. طيب، هذا قول لبيد رضي الله عنه ونلاحظ أن الضمير الذي يعود على كل مفرد مذكر. قال السماوات: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. إذا الإنسان لم يوصف بالبخل فكل وصف بعد ذلك جميل، لأن هذا اللؤم وصف قبيح عندهم. فإذا كان الإنسان نقيا طاهرا من اللؤم فكل شيء بعد ذلك يكون جميلا. قال هنا: ومفردا مؤنثا في قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة جاء مفردا مؤنثا. طيب كل نفس ذائقة الموت، يعني ذائقة هي، وقد يكون مثنى. قال: وكل رفيقي، كل رفيقي كل رحل عفوا وكل رفيقي كل رحل بالإضافة، بإضافة رفيقي إلى كل، وكل رفيقي كل رحل وإنهما تعاطى القنا قوماهما أخوان. يعني إن كل رفيقين في رحل، يعني في سفر واحد، وإن حدث القتال بين قومهما فإنهما سيظلان أخوين. كل صديقين وإن حدث القتال بين قوميهما سيظلان أخوين. قال هنا: وكل رفيقي كل رحل وإن هما تعاطى القنا، القنا هو الحربة الحراب، قوماهما جاء بالتثنية أيضا. فهمنا؟ إذا لفظها دائما مفرد مذكر، ومعناها قد يكون مفردا مذكرا، قد يكون مفردا مؤنثا، قد يكون مثنى. فهمنا؟ وهذا البيت، هذا البيت وكل رفيقي كل رحل، كل مبتدأ. طيب ننظر إليه قبل أن ندخل فيما قال. كل مبتدأ، رفيقي مضاف إليه وهو مضاف، وكل مضاف إليه وهو مضاف، ورحل مضاف إليه. كل صاحبي كل رحل وإن شرطية وهما إن شرطية وإن هما تعاطى القنا قوماهما. نعم، فهما فاعل لفعل مقدر. أخوان تعاطى فعل، القنا مفعول به، قوماهما فاعل ومضاف إليه. أخوان ماذا؟ إنهما تعاطى القنا قوماهما أخوان. أخوان خبر لكل، خبر لكل، وجملة كل مبتدأها وخبرها دليل على جواب الشرط. يعني كل رفيقي كل رحل أخوان وإنهما تعاطى القنا قوماهما، والجواب فهما أخوان. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: وهذا البيت من المشكلات في لفظه وفي معناه وفي معناه وفي إعرابه، لفظا ومعنا وإعرابا، فلنشرحه. قوله هنا كل رحل، قال هذه كل، هذه زائدة، جيد، يعني وضعت زيادة. وعكسه، يعني عكسه زيادتها حذفها، في قوله تعالى: على كل قلب متكبر جبار، على في قراءة ما قلنا على كل قلب، طيب كل متكبر هكذا. في من أضاف، جيد، على كل قلب، نعم، على الإضافة على كل قلب كل متكبر. ورحل بالحاء المهملة، الرحل هو الشيء الذي يحمل في السفر. وتعاطى أصله تعاطيا فحذفت لامه للضرورة. وعكسه إثبات اللام للضرورة، إثبات لام الكلمة للضرورة. طيب مثل قول الشاعر لها متنتان خضاتا، إذا قيل إن كلمة خضاتا فعل وفاعل، هنا طيب متنتان يعني جانبان للظهر، المتن هو جانب الظهر. طيب وهذا المتن، المتن هو العضلات التي تمسك الظهر، فهمنا؟ وخضاتا يعني تحركتا، فهمنا؟ فكان القياس أن نقول خضتا بدون ألف، مثل دعا نقول دعتا، مثل غزا وقضى نقول غزتا وقضتا. فهنا لها متنتان خضتا، وكان حقه أن يحذف الألف، فأثبتت الألف هنا وهي لام الكلمة للضرورة. فهنا قال حذفت في تعاطيا، طيب فقلنا تعاطى فحذفت الياء للضرورة. وقيل إن خضاتا فعل وفاعل، جيد، أو الألف من تعاطى هنا في خضاتا، نعم. ماذا خضتا في الأصل؟ طيب هي فعل وفاعل، نعم، ولهذا قال إذا قيل إن خضاتا فعل وفاعل، أو نقول إن الألف في كلمة تعاطى هي لام الكلمة، ووحد الضمير لأن الرفيقين ليس باثنين معينين، ليس معينين، فجاء بالضمير واحدة، بل هما كثير، كقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يعني إذا نظرت إلى كلمة تعاطى قيل إن أصلها تعاطيا وحذفت الياء للضرورة بغير ضابط، فهمنا؟ وقيل إن تعاطى على أصلها، وإن فاعلها وإن كان مثنى في لفظه ولكنه مفرد في معناه، لأنه ما قصد اثنين معينين، ما قصد اثنان معينان، بل قصد العموم، فهمنا؟ مثل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوه، فجاءت الواو هنا للدلالة على ماذا؟ للدلالة على كثرتهم، وإن كانوا طائفتين. ثم حمل على اللفظ، يعني حمل بعد ذلك الكلام على اللفظ، إذ قال أخوان فجاء بالمثنى كما قيل، وأيضا في الآية فأصلحوا بينهما، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وجملة هما أخوان هي خبر كل، وقوله قوما إما أن نقول بدلا من القنا، لأن قومهما من سببهما، إذ معناه تقاومهما، فحذف الشاعر الزوائد فهو بدل اشتماله، أو مفعول لأجله، أي تعاطيا القنا لمقاومة كل منهما الآخر، أو مفعول مطلق من باب صنع الله، أي تعاطي القنا يدل على تقاومهما. ومعنى البيت أن كل الرفقاء في السفر إذا استقروا رفيقين رفيقين فهما كالأخوين لاجتماعهما في السفر والصحبة، وإن تعاطى كل واحد منهما مغالبة الآخر. ماذا عجيب؟ هذا معنى عجيب. أي يعني ما لماذا جعل القوم هنا بدلا من القناة؟ لا، لماذا جعله من المقاومة؟ طيب إذن طيب انظر إلى البيت على السبورة، وكل رفيقي كل رحل، انظر على السبورة، يقول هنا أنا فهمته في البداية كل رفيقي كل رحل، يعني الناس الذين يسافرون في رحل واحد وهما رفيقان، كل رفيقين في رحل في سفر، وإن هما هذا الذي فهمته في البداية، وإن هما إن كان هذان الشخصان يتعاطى القنا، القنا هي الحربة، قوماهما أنا فهمتها من القوم وهي فاعل لتعاطى، ويعني إذا تقاتل قومهما فهما سيظلان أخوين ولن يتبع قوميهما في هذا، هذا الذي فهمته. وإذا كلمة كل ماذا؟ كلمة كل هي مبتدأ وأخوان خبر، فكيف يكون كل مفرد مذكر وأخوان خبر وهو مثنى؟ نقول لأن كل مفردة في لفظها، مثنات في معناها بحسب المضاف إليه، وهي مبتدأ ورفيقي مضاف إليه وهو مضاف، وكل مضاف إليه وهو مضاف، ورحل مضاف إليه. هذا الذي فهمته. وجملة وإن هما تعاطى القنا قوماهما هذه اعتراضية، ولكنه هنا شرح على تقدير آخر، قال كل مبتدأ ورفيقي خبر، عفوا مضاف إليه، وكل ثانية زائدة، تفهمني، ورحل مضاف إليه، لكن زائدة لكن يعني لا تؤثر بشيء، مضاف إليه لرفيقي، يعني كل رفيقي رحل. والمعنى أن القوم المسافرين عندما ينزلون يجلس كل شخصين معا، فهما رفيقان، هما كل اثنين يجلسان معا فهما رفيقان. وإن هما هذا تقدير ابن هشام، قال وإن هما تعاطى، أصله تعاطيا، طيب تعاطيا، فالألف هذه عند ابن هشام في تعاطى، هذه الألف هي الفاعل، ولام الكلمة محذوفة، تعاطيا في الأصل، تفهمني؟ هذا قوله هنا، قال نقول حذفت لام الكلمة والأصل تعاطيا. طيب إنهما تعاطيا هل كنا مفعول به؟ قوما هما. طيب قال هنا تعاطيا القنا هما يتناولان السلاح. قوما هما قال هذا يعني من المقاومة يعني تقاومهما يعني لأجل قال يعني من المقاومة أنت تفعل شيء وأنا أقاومك من المدافع. فقال قوما هما بدل من القنا يعني تعاطيا المقاومة يعني هذا يقاوم وهذا يقاوم أو قوماهما مفعول لأجله يعني تعاطي القنا لأجل المقاومة هذا يقاوم وهذا يقاوم أو مفعول مطلق. يعني تعاطي القنا يقاومان مقاومة يعني قال ومع ذلك هما أخوان يعني كل رفيقين في السفر حتى وإن تقاوم بعضهما مع بعض في بعض الأوقات فهما أخوان. هذا المعنى الذي فسره ابن هشام رحمه الله تعالى هنا فهمنا. والذي يشوش الاستطرادات التي ليست من الموضوع يعني يقول كل زائدة. طيب وهذه زيادتها للضرورة أو زيادتها شاذة كما كان حذفها أيضا قليل يعني زيادتها قليلة كما كان حذفها قليل في كذلك يطبع الله على كل قلب على كل قلب كل متكبر فحذفت هناك قليلا وهنا زيدت قليلا. طيب وقوله تعاطى طيب حذفت لام الكلمة على غير قاعدة كما ثبتت في هذا البيت الذي جاء به وهو بيت ماذا بيت الخزات نعم له متنتان خضات فكان أصله خضتا فبقيت الألف ولم تحذف على غير القاعدة هنا حذفت ولم تبقى على غير القاعدة تفهمني. فهو يأتي بهذا استدلالا على أنه كما حذفت هنا بغير القاعدة هنا ذكرت بغير القاعدة فهمنا. تعاطى القنا وهنا يقول تعاطى كيف يكون مثنى والكلام عن المفرد قال مثل وإن طائفتان من المؤمنين طائفتان والكلام عن الجمع قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهنا يريد أن يقول إن الكلام وإن كان للمثنى في الظاهر ولكن ما قصد به المثنى قصد به ماذا ما قصد المثنى قصد الجمع لأنه لم يقصد اثنين معينين بل قصد كل اثنين في رحل يكون هذا حالهما. وهذا فهنا يقول ولهذا السبب جاء الخبر أخوان بالمثنى جيد. طيب ثم عاد إلى الموضوع قال وكذلك يكون معناها مجموعا مذكرا ويعود عليه الضمير مذكرا مثل كل حزب بما لديهم فرحون فكل جاء بالإفراد وفرحون بالجمع لأن كلا معناها جمع. قال لبيد وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل تمام كل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل يعني كل أناس كل قوم سوف تدخل بينهم مصيبة دويهية يعني مصيبة تصغير داهية جيد والأصل أن التصغير يفيد التقليل وهنا قالوا في مثل هذا تصغير للتعظيم يعني مصيبة صغيرة كورونا تصفر منها الأنامل، هي صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في أثرها، فإن الأنامل يعني أنامل اليدين تصفر بسببها. فهمنا؟ نعم. طيب قال هنا وناس جمع. نعم نعم. ونحن قلنا إن كل لفظها مفرد مذكر، وقد يقصد بمعناها المثنى أو الجمع أو المذكر أو المؤنث بحسب السياق، ومؤنثا يعني جمعا مؤنثا مثل وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطف أو هينة مفعول به لوجدتها، وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب، يعني كل مصيبة في الزمان وجدتها سهلة إذا قارناها بماذا؟ إذا قارناها بفراق الأحباب. فهمنا؟ فقوله وجدتها للدلالة على أنها مثنى مؤنثة. فهمنا؟ ويروى وكل مصيبات تصيب فإنها لا بأس، وكل مصيبات تصيب فإنها. وعلى هذا فالبيت مما نحن فيه، يعني أيضا سيدخل في موضوعنا، وهذا الذي ذكرناه من وجوب مراعاة المعنى مع النكرة نص عليه ابن مالك ورده أبو حيان بقول عنترة جادت عليه كل عين ثرة فتركنا كل حديقة كالدرهم. جادت عليه جاد يجود بمعنى أكرم يكرم. فهمنا؟ وهو يتكلم عن شخص قد مات. كل عين، العين هنا يقصد السحاب، وثرة يعني كثيرة الماء. جادت عليه كل عين، كل سحابة كثيرة الماء فتركنا كل حديقة، فتركت هذا المكان هذه السحب كل حديقة كالدرهم، يعني تشبه الدراهم، لأن الماء إذا توقف في الأرض في بعض الأماكن يكون دوائر يجتمع فيها الماء، فقال تشبه الدراهم. طيب فقال هنا كل عين ثرة، كل عين، ثم قال فتركنا طيب بالجمع، فقال تركنا ولم يقل تركت، فدل على جواز كل رجل قائم وكل رجل قائمون، يدل هذا عليه أنه هنا لا يلزم المطابقة في اللفظ بل قد نطابق المعنى. قال ابن هشام والذي يظهر لي خلاف قولهما، الذي يظهر عندي هو خلاف ابن مالك وخلاف أبي حيان، وأن المضافة إلى المفرد إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد. يعني الذي يظهر عندي اختلاف عنهما، ليست المضافة إلى المفرد يجب فيها المطابقة في المعنى دائما، ليست المضافة إلى النكرة يجب فيها المضافة إلى يجب فيها مطابقة المعنى دائما، وليس المطابقة وليس المضافة إليها، هو يقول إن ابن مالك يقول إن كل مضافة إلى نكرة يجب فيها مراعاة المعنى، وأبو حيان يقول لا يجب مراعاة المعنى في كل مضافة إلى نكرة. قال ابن هشام وأنا أختلف عنهما، فإن المضافة إلى المفرد ننظر فيها إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد، إذا أردنا نسبة الحكم لكل واحد يجب الإفراد، نحو قولك مثلا كل رجل يشبعه رغيف، تفهمني كل رجل يشبعه رغيف، فنحن هنا نريد أن ننسب الحكم وهو حكم الإشباع إلى كل إنسان، فقال نفرد، أو إذا أردنا المجموع وجب الجمع كبيت عنترة. فهمنا؟ بيت عنترة هنا جادت عليه كل عين ثرة فتركنا. فنحن هنا أردنا المجموعة. فهمنا؟ فإن المراد أن كل عين كل فرد من الأعين جاد، وأن مجموع الأعين تركنا. وعلى هذا فتقول جاد علي كل محسن فأغناني، يعني فكل محسن أغناني وحده، أو فأغنوني يعني فاجتمع الغنى علي بسبب إحسانهم جميعا، بحسب المعنى الذي تريد. فهمنا؟ ابن هشام يقول بحسب المعنى المقصود. فإن كنت تريد نسبة الحكم إلى كل واحد أفرقت، وإذا كنت تريد نسبة الحكم إلى المجموع جمعت. طيب هنا جادت عليه كل عين، يعني كل عين أنزل، كل سحابة أنزلت مطرا. طيب وفي النهاية تركت كل سحابة الأرض كالدراهم، أو ترك مجموع السحب الأرض كالدراهم؟ هل كل سحابة هي التي جعلت الأرض كالدراهم وحدها، أو مجموع السحب؟ مجموع. نعم، فلهذا السبب قال هنا جمعنا. إذن تقول مثلا جاد علي كل محسن، يعني كل إنسان كريم أحسن إلي. طيب فأغناني، إذا كان كل واحد يغنيني وحده، يعني هذا زيد أغناني عندما أعطاني ألفا، وعمر أغناني عندما أعطاني ألفا، وسعيد، فكل واحد منهم أغناني. فإذا إذا أردت إسناد الإغناء إلى كل واحد منهم تفرد. وإذا قلت فأغنوني، هذا أعطاني 50 وهذا أعطاني 70 وهذا أعطاني 100، فاجتمع عندي ألف فأغنوني جميعا، يعني هم جميعا جعلوني أستغني بالمجموع. فهمنا؟ فهو يقول بحسب مقصودك، إذا كنت تريد أن تنسب كل الحكم إلى كل واحد، أو تريد أن تنسب الحكم إلى المجموع. فهمنا؟ وربما جمع الضمير مع إرادة الحكم على كل واحد، أحيانا نجمعه مع أننا نريد الحكم على كل واحد، مثل قول الشاعر من كل كوماء كثيرات الوبر. من كل هذا الشاعر هنا يتكلم عن الإبل، فيقول من كل كوماء، الكوماء هي الناقة التي لها ظهر كبير يعني عظيمة السنان، وهذا دليل على السمة، يقولون إن الناقة إذا كانت سمينة يصبح سنامها كبيرة، لأنه يخزن فيه الدهون، فإذا ضعفت نقص السنام. فهو هنا يقول من كل كوماء، يعني من كل ناقة عظيمة السنام، والسنام هو أعلى ظهر الناقة، من كل كوماء. طيب كثيرات الوبر، كثيرات يعني كثيرات الوبر هو الشعر. فهمنا؟ فهو هنا يقول من كل كوماء، يعني من كل ناقة كوماء، فكان ينبغي أن يقول كثيرة الشعر ليشمل كل ناقة، ولكن قال كثيرات. فهمنا؟ وعليه أجاز ابن عصفور في قوله وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب. طيب بمؤتيك، قال هنا ما كل ذي لب، يعني ليس كل صاحب عقل سيعطيك النصيحة، بعض الناس ذكي ولكن لا ينصح، وبعض الناصحين الذين ينصحون ليس ذكيا، هو ينصح ولكنه ليس ذكيا فلا ينصح بخير. فهو يقول هنا هذا، قال كل ذي وما كل ذي لب بمؤتيك. مؤتيك هذا مفرد أو جمع؟ هل أصله مؤتي وأضيف إلى الضمير، أو أصله مؤتون ومؤتين وحذفت النون للإضافة وصار بمؤتيك؟ هو مفرد أو جمع؟ ابن عصفور قال يجوز هنا الوجهان، لأن بمؤتيك يجوز إفراده، يجوز حمله على الإفراد وحمله على الجمع. ولهذا قال أجاز ابن عصفور أن يكون مؤتيك جمعا حذفت نونه للإضافة، قال يجوز هذا، فهمنا؟ وإن كان الإفراد أولى، الإفراد أولى من جهة المعنى. نعم نعم نعم نعم، وهذا هذا دليل. وأيضا لأنه لا يعقل، نعم ولا، ولكن كلام ابن عصفور أيضا مهم، لأنه لا يعقل أن يجتمع أصحاب اللب، يجتمع الألباء فيعطونك النصحة مجتمعين، تفهمني؟ فهو هنا يقول ليس كل ذي لب، ليس كل ذي لب بمؤتيك نصحه، يعني لا يعقل أن يجتمع الألباء فيعطونك النصحة في وقت واحد. وما كل مؤت نصحه بلبيب، يعني وليس كل من يؤتي النصيحة لبيبا. قال هنا يحتمل أن يكون جمعا حذفت نونه للإضافة، ويحتمل ذلك أيضا قول فاطمة الخزاعية تبكي إخوتها، قالت إخوتي لا تبعدوا أبدا. طيب وبلى والله قد بعدوا، يعني تقول يا إخوتي قتل إخوتها لا تبعدوا أبدا، لا تبعدوا يعني لا تفارقوني أبدا. ثم قالت وبلى والله قد بعدوا، يعني والحق أنهم والله قد بعدوا. طيب كل ما حي وإن كل ما حي وإن أمروا أو وإن أمروا وارد الحوض الذي وردوا، يعني كل إنسان حي وإن أمروا، يعني وإن كانوا أمراء وإن كانوا أصحاب منزلة، فإنهم سيردون الحوض الذي وردوا، يعني سيردون هذا الحوض الذي ورده إخوتي. كل ما حي وإن أمروا، وإن أمروا يعني صاروا أمراء واردوا، هذا هو. فواردوا هنا كل ما حي وإن أمروا واردوا الحوض، نعم. طيب كل ما حي وإن أمروا، يعني وإن كانوا أمراء واردوا بالجمع. طيب إذا حملنا أن كلمة حي هنا ضد الميت، فهمنا؟ فالضمير هنا يعود على أخواتها، يعني كل إنسان حي وإن كان أميرا فإنه يرد الحوض، هذا قال الضمير هنا في والده لأخواتها، إن حملت الحي على نقيض الميت، وهذا هو الظاهر. ولكن لو حملنا الحي على الحي، هذا الحي السابع، الحي الثامن، الحي ليس عكس الميت، الحي هو القبيلة الذين يسكنون في مكان واحد، إن حملته على مرادف القبيلة فالجمع في أمر واجب، يعني إذا قلنا حي هنا بمعنى القبيلة فيجب الجمع، وإن قلنا حي هنا بمعنى عكس الميت فوارد الواو هنا للإخوة. طيب فيكون مفردا في البداية وجمعا في النهاية. ومثل ذلك قول الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، لأن الحزب جمع، ففرحون واجبة الجمع. وليس من ذلك قول الله تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، كل أمة ليأخذوه، فإن لا نقول إنها على هذا الوجه، لأن القرآن لا يخرج على الشاذ، وإنما الجمع هنا باعتبار معنى الأمة، يعني لأن الأمة وإن كانت مفردة ولا نخرجها على وجه شاذ في الكلام، لأن القرآن جاء على الفصيح المشهور. ونظيره الجمع في قوله تعالى أمة قائمة يتلون، يعني مثل هذا في غير باب كل، أمة قائمة يتلون، فيتلون جاءت بالجمع مراعاة لمعنى أمة، لأن أمة وإن كانت مفردة في لفظها ولكنها جمع في معناها. ومثل ذلك قول الله تعالى وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتينا. الضامر هو ماذا؟ هو الإبل ضعيفة البطن، نحيفة البطن، من كثرة السفر وقلة الطعام تصبح ضعيفة البطن. وعلى كل ضامر يأتينا، فالضامر هنا، كلمة ضامر هنا ليست مفردة. قال فالضامر هنا ليس، قال فليس الضامر مفردا هنا في المعنى، لأنه قسيم الجمع وهو كلمة رجالة. يعني كلمة ضامر هنا ليست مفردة، ولكن اللفظ مفرد، اللفظ مفرد. قال لا، ولكن لو نظرت إلى بداية الآية قال الله تعالى وأذن لإبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج، في الناس، في الناس عموم الناس بالحج، يأتوك، هذا جواب الأذان، يأتوك رجالا. رجالا معناها ليست عكس النساء، الرجال هم الذين يترجلون يعني يمشون. أذن في الناس بالحج يأتوك ماشين على أرجلهم، يأتوك رجالا. وعلى كل ضامر، طيب يعني وعلى كل ضامرين، لأن رجالا جمع يناسبها الجمع، لأن رجالا جاءت جمع، فأمامها ماذا؟ أمام رجال على كل ضامر، فقالوا هذا جمع أيضا لأنه جاء في مقابلة الجمع فهو جمع. فليس الضامر هنا مفردا في المعنى، وإن كان مفردا في لفظه. لماذا؟ لأنه قسيم الجمع وهو كلمة رجال التي جاءت قبلها، هو قسيمه، يعني هو القسم الثاني من الجمع، بل هو اسم جمع كالجامل والباقر وهكذا. طيب جامل وباقر، الجامل هو قطيع الجمال والباقر قطيع البقر وهكذا مع أصحابها، يعني يقولون جامل هو مجموعة الجمال مع رعاتها، يعني القطيع كاملا، فهمنا؟ نعم. لكن لولا اعتبار برجال ممكن لا يمكن أن نقول كل ضامر يعني يشمل جميع الأفراد. جيد، يشمل، ولكن كان ينبغي أن نقول يأتي بالإفراد. طيب، فقال هنا أي كل نوع ضامر، ونظيره مثل ذلك قول الله تعالى ولا تكون أول كافر به، يعني لا تكون أول فريق كافر، لأن كان ينبغي على الظاهر أن تقول لا تكون أول كافرين، فلما جاء بالإفراد قالوا لأنه بتقدير الفريق، يعني أول فريق كافر. فإن كافرا نعت لمحذوف مفرد في اللفظ ومجموع في المعنى، أي أول فريق كافر. ولولا ذلك لم يقل كافر بالإفراد، يعني لولا هذا التقدير لكان أول كافرين، تفهمني؟ نعم. وأشكل من الآيتين، أكثر إشكالا من الآيتين، طيب آية ماذا؟ آية همت كل امرئ برسولهم، كل أمة برسولهم ليأخذوه، وآية وعلى كل ضامر يأتين، فهمنا؟ أشكل منهما، يعني أكثر منهما إشكالا، يعني يحتاج إلى فكر، ماذا؟ نعم. نعم. قول الله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون، ولو ظفر بها أبو حيان لم يعدل إلى الاعتراض ببيت عنترة. طيب، نقف عند هذا الإشكال ونبدأ الكلام عنه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.